وسبق أن أشرنا إلى أن السور المكية فيها تقرير التوحيد والتخويف من النار والترغيب في الجنة، وغالبا تكون غير طويلة، وأن السور المكية دائما يكون فيها الأحكام وذكر المنافقين والتشريع، وسورها في الغالب يكون طويلة، وقد تأتي سور مكية طويلة كسورة الأعراف والأنعام، وقد تأتي سور مدنية قصيرة كسورة الإخلاص إنا أعطيناك الكوثر، وهما مكيتان. فالقضية أغلبية هل حرف استفهام للتصديق، أتاك الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث الغاشية، خبر الغاشية التي تغشى الناس، قالوا هذا استفهام للتشويق وللتنبيه، هل أتاك حديث الغاشية ليسمع التي تغشى الناس، وقيل هل بمعنى قد، واستبعد ذلك ابن عطية وقال إن هذا لا يعرف، وإنما هو استفهام للتشويق ولتنبيه الناس على ما يقال بعد هذا الاستفهام. وكل قيل، والغاشية الجمهور على أنها القيامة، وقال بعض المفسرين الغاشية النار، هل أتاك حديث النار، والقيامة فيها النار وفيها غير النار، ولكن السياق يدل على أن الغاشية المقصود بها هنا القيامة، لأنه ذكر بعدها النار وذكر بعدها غير النار. قالوا الغاشية النار لقوله وتغشى وجوههم النار. نعم. إذن هل أتاك يا نبي حديث خبر القيامة، وسبق أن أشرنا إلى أن القرآن يخوف من يوم القيامة ويحذر منه وينبه الناس على أن هذا اليوم يوم التمايز ويوم التغابن، وأن الإنسان فيه يهرب عن أحب الناس إليه، وأنه يجعل الولدان شيبا، وأنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وأن هذا اليوم يوم عقيم ما بعده يوم إلا سعادة أبدية أو شقاء أبدي. فالشرع يخوف من يوم القيامة ومن القيامة ويحذر ليستعد الناس لهذا اليوم، وليأخذ كل عاقل أهبته لينجو من سخط الله ومن عذابه. ولذلك الإسلام لم يترك لنا مجال للشك ولا للشبه، جل الأمور ووضحها حتى يتقي من تقى عن بينة، ومن يضل عن بينة. كل قضية يوضحها ويجليها حتى لا يبقى لبس، وحتى يترك من ترك الدين وهو يعلم أنه صحيح، كما فعل أبو طالب. أبو طالب يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، وأبو لهب، ولكنهم منعهم نرجو الله السلام والعافية الكبر، قالوا نحن أبناء سيد الوادي وهذا ابن أخينا يتيما، كيف نتبعه ويكون سيدا علينا؟ ذلك من أسباب الخذلان التكبر، تكبر الواحد لا يقول هذا، كيف نقرأ على هذا، كيف نسمع من هذا، لا لا، الذي يريد العلم يأخذه ممن عنده العلم، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو كان معاصرا، يعني يقول قد أتى هل أتاك يا نبي خبر الغاشية القيامة. ما خبرها؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن هذه صفة الشريحة التي كذبت بيوم القيامة ولم تقبل به ولم تطع ربها ولم تنفذ الأوامر ولم تجتنب النواهي. خاشعة عاملة للعلماء فيها قولان. قول أنها خاشعة عاملة في الدنيا، ناصبة يوم القيامة لأنها لم تعبد على الطريقة المشروعة، عبدت ربها على البدع أو على الكفر. ويعضد هذا ما ورد عن عمر لما ذهب إلى الشام ليستلم القدس ورأى راهبا مجتهدا بكى وقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تشتغل في الدنيا وعياذا بالله وتدخل النار يوم القيامة. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماله. فيا عبد الله لا تعبد الله إلا على بصيرة. وقيل هؤلاء الذين تكبروا عن عبادة الله في الدنيا الله تعالى جعلهم يجرون السلاسل والأغلال في النار ويشقون بحمل الأثقال وتكلف المشاق وأمرهم بطلع الجبال من الحديد التي لا يمكن طلوعها عقوبة لهم لتكبرهم عن طاعة الله في الدنيا. إذن وجوه يومئذ عاملة خاشعة عاملة ناصبة كله في الآخرة جزاء لهم على ترك الطاعة والعمل بشرع الله في الدنيا. إذن هذا القول الثاني وهذا يقويه السياق. والثاني أيضا فأكثر ما يجعل الإنسان يقعون في الورطة العبادة على غير علم. العبادة على غير علم تأتي بالبدع وتأتي برؤية الفضل على الغير وتأتي باحتقار الآخرين. فالذي يعبد الله على غير علم عرض لأن يأتيه الشيطان في أي وقت ويقول له أسقطت عنك التكاليف فيترك التكاليف. فإذا قلت له اتق الله يقول لك ما تدري منزلتي، الله جاني وقال أسقط عني التكاليف. ولا يعلم أن سقوط التكاليف لا يكون إلا عن طريق الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فالذي يميز الحق من الباطل العلم. فلذلك تدين وعبادة زائد جهل يساوي بلاء، بدع وضلال وخرافات وأدعية لم ترد وصلوات لم ترد وأذكار لم ترد وأمور لم تشرع، والعبادة موقوفة ما تكون إلا بما شرع الله. ابن مسعود وجد جماعة في مسجد واقف عليهم واحد يقول لهم اذكروا الله 70 مرة، قال والله لقد ضللتم أو سبقتم أصحاب رسول الله، ما كنا نعمل هذا. إما سبقتم أصحاب رسول الله أو ضللتم. الشرع ما شرعه الله والعبادة ما سنها الرسول وبينها أو أوجبها الله وبين الرسول أن يوجبها للناس. ولذلك تجد الناس يعملون كثير من العبادات التي لم تشرع فهي بدعة. العبادة إذا مورست من غير شرع هي التي تسمى البدعة، إحداث شيء في الدين على غير مثال سابق. واحد يجعل زيارة القبور أن هذه وسؤال أهلها أن هذا عبادة، أنه عبادة يسأل أهل القبور وأنهم يجيبونه. والقبور تزار لغرضين، الغرض الأول الاتعاظ تذكر الموت، الثاني الدعاء لأهلها، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يغفر الله لنا ولكم، يغفر الله لنا ولكم. ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتي. وكثير مما يقوله الناس يحتاج إلى دليل، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. هذا كلام صحيح، لكن هل ورد أنه يقال عند الزيارة؟ نحن ينبغي أن نتعود أن نعمل ما شرع، ونرغب أنفسنا على هذا. أما الذي يذهب إلى القبر ويقول له أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد، ومن ترك الأجواد ليس يخويب، هذا مات، هذا قطع عمله إلا من ثلاث، ولد أو صدقة أو علم ينتفع به. فأنت تأتي لمن يحتاج إلى الدعاء وتقول له أعطيني، هو ما يملك. ولذلك أشرنا دائما في هذه الدروس المباركة أن آية سورة النمل إعجاز قائم. آية سورة النمل لما ذكر أن دلالة العبادة هو الخلق، وأن الذي يخلق هو الذي يعبد، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أي لهم مع الله، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البرين حاجزا، أي لهم مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم قال وهو محل الشاهد، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. هذه الثلاثة يطلبها الخلق من أهل القبور، أمن يجيب المضطر إذا دعا، أنا مريض يكشف السوء عني، أنا أحتاج، أنا في كرب، أنا أريد وظيفة، أريد مرتبة، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله. ثم قال وهو محل الشاهد وبيان الإعجاز، قليلا ما تذكرون، حيث تفرقون بين خلق الجبال والبحار والأشجار والأنهار وبين إجابة المضطر، والكل حق خالص لله لا يشركه فيه غيره. قال بعد من يجيب المضطر قليلا ما تذكرون، حيث ما تقدم تقولون الله، وهذه تقول الأولياء يجيبون. قال له إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني، ما قال إذا سألت فاتخذ لي الوسائط، ما قال وقال ربكم اتخذوا لي الوسائط، وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الحاجة، أطلبوا حاجاتكم من ربكم. إن الرجال لهم إليك وسيلة حاجة، اطلبوا حاجاتكم من ربكم. فأخطر شيء أن يمارس العبد العبادة على جهل، فتأتي البدعة ويأتي احتقار الآخرين ويأتي التكبر ويأتي الرياء وتأتي السمعة. فالذي يحمي هو العلم، العلم العلم. ولذلك الشيطان لا يحزن إلا من العلماء. العباد إذا كان الواحد يعبد الله على جهل الشيطان يفرح به، يأتيه ويقول له أنا رسول الله أفعل كذا وكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لا يكذب علي الشيطان، قال لا يتمثل بي. وهنا فرق، من رآني فقد رآني، إن الشيطان لا يتمثل بي. الشيطان ممنوع أن يأتي في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشيطان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي ويقول أنا الرسول لكن ما هو في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول افعل كذا، لا تفعل كذا، سوي كذا. والذي يحميه هو العلم، يأتيك برزا من الفلوس ويقول لك افعل كذا وكذا. وقال وإخوانهم يمدونهم في الغي، وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم. قريش جاءها الشيطان وقال لهم سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن الشاة تصبح ميتة، من الذي قتلها؟ قال لهم الله قتلها. قال طيب ما ذبحه الله تقولون حرام، وما ذبحتموه أنتم تقولون حلال، أنتم أحسن من الله. انظر إلى ما لا يقول الشيطان لهم. فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإن زعموا أنها ذبيحة الله. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بقولهم ما ذبحتموه حلال وما ذبحه الله حرام. وإن طعتموهم في فلسفتهم الشيطانية إنكم لمشركون. فالذي يحمي هو العلم. ولذلك تجد كثير من العلماء أو من طلاب الذين يسموا الصوفية أو المتصوفة، الواحد إذا مات لازم ولده يصبح شيخ بقدرة قادر، الذي يورث المال والملك. العلم لا يورث، العلم إذا ما درس الإنسان لا يمكن يكون فيه علم إلا بالتعلم. طيب ويكون لازم الشيخ يكون ولده شيخ؟ ما هو لازم، إذا ما تعلم كيف يكون شيخ؟ فالقضية فيها إن ما هي واضحة. لذلك الفيصل الوحيان، فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله والسنة. في الروايات التي تذكر عن الشيخ عبد القادر الجيلاني أنه كان يتعبد على سطح داره في العراق، والقصة قد تكون مكذوبة لكن هي قصة وردت، والقصص تحكى للاعتبار. وخرج له نور عظيم من السماء، وخرج له من ذلك النور صوت، وقال له أنا ربك أسقطت عنك التكاليف. فقال اخسأ يا لعين، فانقلب النور دخانا، وقال له بما عرفت؟ والله لقد أضللت قبلك 70 شيخا. قال عرفتها بكتاب الله، نبي الرحمة يقول لا نبي بعدي ولا تنسخ شريعة إلا بشريعة، فعرفت أن هذا الشيطان. واحد يأتي ويقول جاءني الرسول يقضى لا مناما وأعطاني الأذكار، كيف يأتيك يقضى لا مناما؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الذي يموت لا يرجع للدنيا، وحرام على قريتنا لكنها أنهم لا يرجعون، أنهم يرجعون لا يمكن، من مات لا يرجع للدنيا أبدا حتى يبعث. يقول وجاء وأعطاه يعني صلاة وقال له تعدل كذا ختمة للقرآن، وبعدين يقول يقضى لا منام. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في الروضة في بيته، دفن في بيته، وعمر كان يصلي في المحراب وقتل ولم يأتهم، وعثمان قتل يقرأ المصحف ولم يأتهم، وابن عمته عبد الله بن الزبير صلب في مكة ولم يأتهم، وأبيحت الحرة ولم يأتهم، وخرجت أم المؤمنين للعراق يوم الجمل ولم يأتهم، ويذهب إلى القرن الثالث إلى فاس ويأتي ويقول تعدل 6000 ختمة للقرآن. هذا كلام ينبغي يتأمل فيه، هذا لا ينبغي هذا. ولو قال نوما لقلنا معقول، يقول يقضى لا مناما. فلذلك الذي يحمي من البدع العلم، العلم هو الذي يحمي بتوفيق الله. ثم أطر النفس على الحق، لأن الإنسان إذا نما على الخطأ يرى الصواب خطأ. قوم لوط قالوا للوط اخرجوا آل لوط من قريتكم، لماذا؟ إنهم أناس. طيب هذا مدعاة للإكرام والاحترام، ما هو مدعاة للإخراج. وقريش قالت النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة، إن هذا لشيء عجاب تعدد الآلهة، لأن الذي ينمو جسمه على الخطأ من الصعب زوال الخطأ إلا بالمكابدة وبأطر النفس. فالذي يريد أن يعبد ربه يعرف مواصفات العبادة قبل أن يمارسها، وكيف شرعها ربه فيمارسها على الطريقة المشروعة فيأخذ فيها 100%. الذي يريد أن يعبد ربه أي عبادة يعلم مواصفات هذه العبادة التي شرعها ربها بها ويمارسها على الطريقة المشروعة ويأخذ الأجر كاملا. أما الذي يمارس العبادة من غير علم فأقل ما نقول أجره ناقص أو معدوم. الذي يحج ولم يدرس الحد ولم يمشي مع من يعلم الحد، كثير من أعمال الحد يكون خطأ. الذي يصلي ولم يدرس أحكام الصلاة يكون كثير من أحكام الصلاة خطأ أو تفسد صلاته. فلذلك لا بد أن نهتم بديننا كما نهتم بأموالنا وأولادنا، فلا نجعل المال والولد فوق الدين، ذلك عين الخطر، ذلك خطأ. نجعل الدين فوق المال والولد، نهتم به، ما الواجب علينا ننفذ، ما الحرام نجتنب، وإذا فعلنا ذلك ما نريده أعطاه لنا ربنا، وما نخاف منه أمننا منه ربنا. وأي شيء أعظم من هذا؟ أنك ما تخاف منه تؤمن منه، وما تريده تعطاه. ولكن هذا لا يكون إلا بالمكابدة، المكابدة. الدين لا بد فيه من المكابدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا، البصر، السمع، اللسان، الوقت، القراءة، العلم، الصبر، إكرام الوالدين، إكرام الجيران، مسك اللسان، مسك البصر، سد السمع عن الحرام، جاهدوا فينا. بعدين قال لنهدينهم. أما الذي يريد الثمن والمثمون ذلك أمر لا يكون. الذي يريد الثمن والمثمون ذلك أمر لا يكون، لا لا، إن الله اشترى. فاستبشروا، أوفوا بعهدي. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة يوم القيامة، تصلى نارا حامية أعوذ بالله، تدخل وتحرق بنار شديدة الحرارة، حمية عليها دهر طويل بحيث لو وضعت على جبل لذاب، تسقى أصحاب هذه الوجوه من عين آنية شديدة الحرارة، حمية شيء من الزمن لا يعلمه إلا الله، وهي معدة لذلك وحاضرة له. ليس لهؤلاء الكفار طعام إلا من ضريع. الضريع هو الذي وصفه ربنا، إذا أكلته الإبل لا يسمنها، وإذا أكلته لا يغني، لا يرفع عنها الجوع، لا يسمن ولا يغني من جوع. وهو إذا كان رطبا يقال له الضريع، فإذا يبس يقال له الشبرق، وهي شجيرة لاصقة بالأرض خبيثة منتنة، فإذا تأكلها الإبل خضراء، فإذا يبست لا يمكن شيء أن يأكلها. وقيل الضريع الحجارة، وقيل الضريع الشوك في النار، وهذا هو المشهور. والضريع والغسلين والزقوم، قالوا أهل النار دركات، فبعضهم يأكل الزقوم، وبعضهم يأكل الضريع، وبعضهم يأكل الاستبرق، وقيل هذا كله اسم واحد، لكن هذا بعيد. نعم، نرجو الله السلام والعافية. وهذا الحقيقة يجعل السامع يتنبه لنفسه ويحتاط، لا يسمن ولا يغني من جوع. إذن هذه الشريحة التي تركت العمل، ثم قال وجوه يومئذ يوم القيامة ناعمة، النعمة تسير في وجوه أصحابها لسعيها في الدنيا راضية بما نالت من الأجر ومن الخير ومن الكرامة في الآخرة وفي الجنة، لسعيها وعملها التي عملت في الدنيا راضية به لحسن الأجر وجماله على ذلك العمل. وهكذا من عادات القرآن أنه إذا ذكر المجرمين يذكر المتقين، وإذا ذكر الخاسرين يذكر الفائزين، وإذا ذكر الطيبين يقابلهم بالبطالين، لأن بضدها تتميز الأشياء. وسبق أن قلنا إن هذا القرآن دائما يكرر ثلاثة أمور: الله معبود بحق، وأكثر كلمة في القرآن الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله، ووعد المؤمن به الجنة وأوعد المكذب به النار. هذه الجمل الثلاثة تتخذ طرق كثيرة في القرآن. وأنت يا عبد الله انتبه واعلم أن الدين صحيح، وأن الله تعالى أوجد الكون، وأنه أرسل رسولا، وأنه بعثه بشريعة، وأوجب عليك عبادة ربك والإيمان بهذا النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته فيما شرع له ربه وأمره ببيانه لخلقه، لأنه قال إن عليك إلا البلاغ ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هو له أن يبلغنا ويشهد علينا أنه بلغنا، فمن استقام سلم ومن انحرف هلك، نرجو الله العافية. نعم. في جنة عالية، هذه الجنة عالية المكانة والمكانة، فمكانها عالي ومنزلتها عالية وقدرها عالي، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمع فيها لاغية. هذا قراءة سبعية، لا تسمع أنت فيها كلمة لاغية، لأن الجنة ما فيها إلا الكلام الحق والأسلوب الحق والكلام الجميل والأنس الجميل، ما فيها كلام لا يليق ولا فيها شيء، فيها متع ورا متع ورا متع إلى ما لا نهاية. خلاص أنتم الآن تأخذون جزاءكم على ما عملتم في الدنيا. أيوة، لا تسمع فيها لاغية أي كلمة، أو لا تسمع أنت المخاطب فيها كلمة أو قضية لا فائدة فيها، لا تسمع فيها إلا ما يسرك وينفعك وتستفيد منه. فيها في الجنة عين جارية، عين أعين تجري، تريدها تطلع لك، تريدها تنزل لك. فيها سرور مرفوعة، إذا جئت لتجلس عليها نزلت، فإذا جلست عليها ارتفعت، شيء لا يعلم لا يمكن يدرك. قال فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالد. بالله عليكم، أليس من السفة أن الإنسان يضيع عمره ولا يكون من أهل الجنة؟ أكبر خسارة أن يكون الإنسان من أهل النار. الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ فيا عبد الله انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، تعلم الذي لا يعلم لا يخاف. من شرط الخوف العلم، إنما يخشى الله من عباده، تعلموا لتخافوا، فإذا خفتم عملتم، فإذا عملتم نجوتم. نعم. أما الذي لا يتعلم لا يخاف، والذي لا يخاف يستلذ النوم ويستلذ النظر ويستلذ اللعب ويستلذ الطعام والشراب والأنس، وتقوده نفسه الأمارة بالسوء إلى الشهوات فيغرق فيها فيقسو قلبه فيكون من أهل النار. حاسبوا أنفسكم. كلمة عمر هذه جميلة جدا، ينبغي أن نتنبه لها. نعم نعم. وأكواب موضوعة، أكواب جمع كوب، وهو الذي لا عرى له ولا خراطيم. النمارق جمع نمرقة أو نمرقة، وهي الوسائد مصفوفة يعني مهيئة مرتبة، وزرابي التي هي الفرش المعروفة الملونة والجميلة، مبذوذة في كل محل من البيت، في الطريق وفي الغرف وفي كل محل فيه منها شيء، وهي الفرش الجديدة التي لها خملة خفيفة. الزربية هي التي تكون فيها نوع من الخمل الخفيف، آثار النسيج، كأنهم هنا استبعدوا هذا، كيف هذا يكون وكيف هذا يعطى لهؤلاء من النعيم وكيف هؤلاء يعذبون هذا العذاب. فضرب فبين لهم مثلا مما يعلمون، من أن الذي قدر على خلق الجمل قادر على خلق غيره. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الإبل فيها قولان للعلماء، القول المشهور وهو الذي عليه الجمهور، الإبل هي هذه النعم التي يسمى الذكر منها الجمل والأنثى الناقة، هذه هي الإبل، وهذا قول الجمهور. ورد عن بعض السلف أن الإبل هنا السحاب، والذي خلق الجمل قادر على أن يعذب من كفر ويكرم من آمن. قالوا الجمل أكبر منه الفيل، قال الفيل ليس في جزيرة العرب ولا أعرفه إلا القليل، لكن الجمل هم يصحبونه وفيه من المنافع لهم ما لا يعلمه إلا الله. يعني مع قوته وتحمله للعطش والحمل يأخذ الطفل الصغير وينيخه فيبرك ويحط عليه الحمل ويقوم ويذهب به إلى مسافة بعيدة ثم يقوده ويقتاد ويشرب منه الحليب ويأكل منه اللحم وينتعل من جلوده ويفترش ويبني، كما قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. إذن الذي يخلق الجمل قادر على أن يعذب الكافر وعلى أن ينعم المؤمن، هذا مثال على ذلك. وإلى السماء كيف رفعت من غير عمد، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وإلى الجبال كيف نصبت في هذه الجمال، لا تتحرك ولا تتغير، وما خفي منها في الأرض أضعاف ما هو ظاهر. قال أن تميد بكم والجبال أوتادا. وإلى الأرض كيف بسطت لكم وسطحت وجعل فيها طرق وجعل فيها الماء والزراع وتقبرون فيها وتعيشون فيها. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فرات عذبا. إذن الذي أوجد هذا قادر على أن يعذب العاصية وأن يكرم المتقية، فامتثلوا واجتنبوا لتسعدوا وتنجوا من سخط الله تعالى. نعم. فذكر، قال نبيه ذكر أمر، إنما أنت مذكر، حصره في التذكير، لست عليهم بمسلط ولا بمهيمن ولا مسيطر عليهم. قيل هذا قبل نزول القتال، لأن الآية مكية والقتال نزل في التوبة وهي مدنية باتفاق، وهي آخر سورة نزلت كما ذكر البراء بن عازب في البخاري، آخر سورة نزلت التوبة. ولذلك لما جاءت الأنفال كالمقدمة للتوبة، وجاءت التوبة وكأنها بركان ولم تأتي فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وقال للكفار أمامكم واحد من ثلاثة أمور لا رابع لها، يا تدخلون في الإسلام، يا تخرجون من مكة، يا تخندقون وتجمعون السلاح والعتاد، ولكم 4 شهور، انظروا أي الثلاثة تريدون واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. يا سلام، ما أجمل هذا، والله ديننا غاية في الجمال. التوبة ما جاءت فيها بسملة، ذكروا أقوال كثيرة، والصحيح هو أضعف الأقوال هو الصحيح، وأنها جاءت بالسيف. نعم نعم، براءة تملص وتبرؤ من الله ورسوله للذين عاهدتم، واعلموا أنكم غير معجز الله ولكم 4 شهور، والتحقيق أنها للجميع لا ما يقول الطبري، لأنه قسمهم إلى أقسام، لا كلهم من عنده عهد، إلا الذي عنده عهد ولم ينقضه فيكمل له عهده، أما الباقي من له عهد غير ونقضه أو لا عهد له أو عنده عهد أقل من 4 أشهر كلهم يعطوا 4 أشهر. ذلك هذا الدين يا يخاف منه أعداء الإسلام ويريدون أن لا نفهمه ويحولون بيننا وبين ممارسته، لأننا إذا مارسناه أعزنا الله وغلبنا أعداءنا، لأن الله قال أوفوا بعهدي، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. والسبب الذي يغلبنا به الكفار أننا لم نمارس ديننا على الطريقة المطلوبة منا، فإذا مارسنا ديننا على الطريقة المطلوبة منا لا بد أن ننتصر، هذا لازم نشيعه بيننا. والمسلمون يوم أحد لما خالفوا انهزموا، وهم هم أفضل أهل الأرض ذلك الوقت. ولما استشكلوا ذلك وقالوا يا نبي الله هؤلاء يعبدون الأصنام ونحن نعبد الله، كيف يغلبنا هؤلاء؟ فأنزل الله الجواب: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قلون عندهم سكم، قال للرماة لا تبرحوا مكانكم. فلما رأوا خالد رضي الله عنه انهزم بجيش المشركين نزلوا يريدون الغنائم، قالوا منكم من يريد الدنيا ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فبخلاف الموقعة التي بعدها وهي موقعة الخندق، الأحزاب كان كل من في الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات، فقام المسلمون بالركنين اللذين ينتصرون بهما. الركن الأول مادي وهو حفر الخندق، الركن الثاني معنوي وهو الالتجاء إلى الله ودعاؤه والتضرع إليه، كما قال هناك قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. الإيمان والتسليم مع إعداد ما يستطيعون، هذان الركنان اللذان ينتصر بهم المسلمون، يعدون ما يستطيعون ولو عصى ويستقيمون على دين الله، لازم أن ينتصروا، لأن الله قال وإن جندنا لهم الغالبون، لكن بشرط أن يسيروا على الطريق المرسومة لهم. فلما قام المسلمون بذلك أنزل الله شيئا لم يكن في الحسبان وهزم المشركين والأحزاب ونصر المسلمين، وقال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها. إذن الذي ينصر بالرياح والملائكة ينبغي أن نسير على الطريقة التي يريدها منا جل وعلا، فما أراده منا نفعله، وإذا فعلناه أعطانا ما نريد، بيننا وبينه صفقة، ما لنا نريد الثمن والمثمون. هذا الذي جعلنا دون الدون، أننا نريد الجنة بدون تعب، ونريد العزة بدون تعب، ونريد القوة بدون تعب. لا بد أن يكون من ثقافتنا شراء العقول، لا بد أن يكون من ثقافة المسلمين توطين العلم، لا بد أن يكون من ثقافة المسلمين حل مشاكلهم بالصلح وبالتفاوض، لا بد أن يكون من ثقافتنا التنازل عن بعض، أخوك شريكك جارك، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. كل شيء ينفعنا مبين في ديننا، ولكننا نغالط ونريد الثمن والمذمون، والله يقول فاستبشروا ببيعكم. نعم. إلا من تولى وكفر، تولى أعرض وكفر وكذب، فيعذبه الله العذاب الأكبر يوم القيامة كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كلما خبت زدناهم سعرا النار مثواكم خالدين فيها. يراد أن يدخل في النار يقال له جاءتك الرسل يقول نعم وكذبت بها خلاص أنت وذاك. فنحن العالم في حاجة إلينا، لا بد لنا يا أحبة من برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. يتعين على المسلمين إيجاد برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار، وذلك بجمال الدين وبحسنه، وبأن كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا، وأن كل ما يدعو له الدين يصلح الدنيا ويصلح الدين، وأن كل ما ينهى عنه الإسلام هو مضر. الآن كشف مرض أعوذ بالله ينتشر بين الناس الذين عندهم أعوذ بالله أمور قضية له، وجدوا أنه منتشر بينهم، وبعدين كل ما ينهى عنه الشرع نتتبعه نجده ضر. الدم المسفوح لا يصلح للأكل، لحم الخنزير لا يصلح للأكل، هذا بالمخبري بالتحاليل وبالتتبع. هذا دين عملاق، وكل ما ضربوا ديننا كل ما قوية. فنحن ينبغي أن نتجمل بالدين وأن نتعاون على إيصاله لسكان الأرض. إن إلينا إيابهم، الجمهور إيابهم بالتخفيف، وأبو جعفر من العشرة إيابهم مشددة. نعم. ثم إن علينا حسابهم يوم القيامة، إنهم يرجعون إلينا ونحاسب كل واحد بعمله، لا يظلم ربك أحدا، ويقال لكل واحد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول الكافر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أكرر، يتعين علينا أن نجتهد على الجاليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفر، ونقول لها لا بد أن تتقي الله وتظهر جمال الدين في حياتها، ليكون ذلك سببا في دخول هؤلاء في الإسلام. فإن أكبر دولة مسلمة لم تطلق فيها رصاصة، أكبر دولة مسلمة اندونيسيا، جاءها التجار من هذه الجزيرة المباركة وكانوا أهل دين وخلق وفتحوا تجارة فيها، فأعجب أهلها بالإسلام ودخلوا في الإسلام. فنحن لا بد أن نتعاون على الجاليات المسلمة في أوروبا وأمريكا وأستراليا، ونقول لهم لا بد من الانضباط حتى يرى الناس جمال الدين في حياتنا، فعند ذلك يدخلون في دين الله أفواجا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بناء على القبر إذا كان ملكا له؟ يعني القبر ما دام المقبور فيه فهو ملك له، لا ينبش ولا يعمل شيء، فإذا رمت الأعظام ولم يبق لها أثر فيجوز أن يستعمل أو ينبش القبر ويرفع هذه العظام وتوضع في مكان آخر إذا كان مضطرا لذلك. أما إذا كان مسلما فيبقى في مكانه حتى يرم، فيمكن أن يتصرف فيه في غير ذلك. أما ما دام الميت فيه فلا ينبش ولا يجلس عليه.